العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. من قصص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لو أردنا أن نستخرج منه الفوائد كما يقال بالمنقاص ما انتهينا. وهذا الحديث رد على المبتدع الذين يتوسلون بالنبي بذات النبي عليه الصلاة والسلام، يذهبون إلى القبر ويتوسلون به، وهذا ضلال مبين. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. الأثر الذي يحتجون به في صحيح البخاري عن عمر أقوى رد عليهم. من قصص النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة القرآن على المقابر، هذا الحديث لم يتعرض لحكم قراءة القرآن على المقابر، لكن هل ممكن نستخلص من هذا الحديث حكم القراءة على المقابر؟ نعم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الراعي صبور حليم، ليه؟ لأن الغنم متعبة جدا، لذلك الله عز وجل درب الأنبياء على رعاية الغنم قبل رعاية الأمم. من قصص النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة تغلب الرجل الحاج في إقباله عليها تطلب طلباته، فهذا كله فيه كله يبين لك ضعف الرجل الفطري من جهة المرأة، حتى أن المرأة الضعيفة في عقلها وبنيتها تغلب الرجل الفاحل الذي يهز الكرة الأرضية. هناك ناس غلبته امرأة، الحلفاء بعدما كانوا منتصرين واكتسحوا غلبوا غلبتهم المرأة. الله عز وجل لما ذكر نشوز المرأة قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. عظوهن مات، اضربوهن 60 مات، لكن اهجروهن في المضاجع قل ان يفعله الرجل، مع انه لو استطاع ان يهجر في المضجع لا يصل الى مرحله الضرب ابدا. ليه؟ من قصص النبي صلى الله عليه وسلم. اتق الله. ما انت كما يقول بعضنا اللهم اجعلنا من المتقين، فلوس يا اثنين من اخواننا نجلس في مجلس طول يا اخي اتق الله اللهم اجعلنا من المتقين، بس انا لازم ادبه. واتق الله دي اديتها فيه، ماذا فعلت فيها؟ اتق الله كن وقافا عند حدود الله، اتق الله خاف عظم كف، اول ما يقال لك اتق الله هذا يدل على الديانه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. من قصص النبي صلى الله عليه وسلم. صل عليهم وكل الوجود صلاة وشوق إليك، وصلي عليهم ونور الهدى ساطع. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم بالعاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان من قصص النبي صلى الله عليه وسلم، من سلسلة تزكية النفوس، وذلك

قال يا عبد الله لا تسخر بي، قال انا اني لا اسخر بك. فساق المال كله امامه وما اعطاه شيئا. اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره وخرجوا من كل هذا الحديث. لو اردنا ان نستخرج منه الفوائد كما يقال بالمنقاص ما انتهينا، لكن سناخذ العبر الواضحه الكبيره العلامات. اول فائده أن العمل الصالح يحرك الحجر، العمل الصالح يحرك الحجر، وهذا ظاهر من كل ما يدعو يتحرك الحجر. فكيف لا يحرك العمل الصالح القلوب التي هي من دم ولحم؟ إذا أنت لو عملت الصالحات وضع الله لك القبول في القلوب. من ثمرات العمل الصالح وضع القبول للعبد في الأرض، كما قال إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فدعا الله عز وجل قال يا رب لا يأتيني رجل يذكرني بعدي إلا ذكرني بخير. فاستجاب الله له فقال وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. فصار إبراهيم عليه السلام يتجاذب، الكل عايز ينسب النفس، اليهود يقولون إبراهيم تبع، والنصارى يقولون إبراهيم تبع. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم؟ لأن شرف، شرف أن ينسب المرء إليه. فكل واحد يقول أنا تبع إبراهيم يهود أو نصراني، فرد الله عليه فلا يأخذونه إلا لأنه يفرق. لأنه لما أتى الله بقلب سليم ودعا بإخلاص فربنا سبحانه وتعالى استجاب وقال وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إذا الإخلاص يوصلك أخلص دينك لله يكفيك العمل القليل. رب قائم ليس له من صيامه إلا السهر، ورب قائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. واستحضروا الحديث، حديث عوف بن مالك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فخرج رجل يقطر الماء من لحيته ويديه، ففي اليوم التالي برضه يخرج رجل، خرج عوف بن مالك، وبعدين مرة الثالث خرج عوف بن مالك، عبد الله بن عمرو بن عاص قال والله لأعلمن لما. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، قال يا عبد الله إني استطمت مع أبي وقمت ألا أبيت في البيت ثلاث ليالي، فأنت ضيف عندي. قال نعم. قال أبيت معك في غرفة واحدة؟ قال نعم. عبد الله بن عمرو بن عاص ذاهب ونائم، لكن نائم كالذئب، والذئب لا يغمض عينيه لاثنتين ابدا. ولذلك يقال احذروا من ذئب، يغمض عينه وفتح عينه، عين النائمه والاخرى تحرسه. فاعجب، فاعجب لهذا العجب العجيب. نومان هاجعه، يقظان هاجعه، نايم واخد راحته وفي نفس الوقت عنده عين كاشفه كسول. يعني احنا في بني الانسان لا يستطيع الإنسان أن ينام ويسترح إلا إذا أقفل عينيه الاثنتين ونام. فعبد الله بن عمرو بن العاص لا، ما ذهب لينام، ذهب ليلتقط كأنه كان رشاشة. فوجد الرجل الذي يقوم ولا أبتاع، ولكن أن إذا استيقظ وفتح عينيه ذكر الله عز وجل ونام. ثلاث ليالي انصرف عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم رجع إليه فقال يا عبد الله ما كان خصومة بيني وبين أبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وساق الكلام، وما رأيتك على سبيل عمل، فماذا تفعل؟ قال إنني أبيت يوم أبيت وليس في قلبي شيء لا. قال لا جرم ذلك الذي قدر ولم نستطع. فالذي يقول هذا عبد الله بن عمرو بن العاص، قدر أنت ولم نستطع. سلامة القلب توصلك، توصلك. رب قائم ليس يوم كامل إلا السهر، رب قائم ليس يوم كامل إلا الجوع والعطش. الإخلاص أصل العمل كله. هذه من الفوائد الكبرى التي يدور الحديث حولها. الفائدة الثانية أنه يجوز لك أن تتوسل بالعمل الصالح، والتوسل على ثلاثة أنحاء: توسل الرجل بأسماء الله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا كريم يا حليم يا عظيم يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس. وتوسل الرجل بالعمل الصالح الذي عمله هو، ثم توسل الرجل بدعاء الصالحين. خلاص الأسماء الحسنى معروفة، توسل الرجل بالعمل الصالح. الحديث ده نص فيه كل واحد ذكر عمله الصالح. توسل الرجل بدعاء الصالحين فيه أحاديث، من أشهرها حديث أنس في الصحيحين

جاءه يقطع الفيافي والقفار، يحمله ليل ويحطه نهار، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أفلم يكن في وسعه أن يجلس في رحله ويضع رجلا على رجل ويقول اللهم بذات نبينا المحفوظة الموجودة اسقنا؟ كان بإمكانه أن يفعل. طب لماذا لم يفعل وقطع الفيافي والقفار والمفاوز؟ لماذا جاء؟ لأنه عربي ما أصابته لوثة العجمة، يعلم أن التوسل لا يكون إلا بحي، التوسل لا يكون إلا بحي، ثم لا يكون إلا بدعاء الحي وواساطته. يبقى التوسل لا يكون إلا بحي، لا يكون بميت. ما علمنا هذا وما عرفناه أبدا في آبائنا الأولين من الصحابة والتابعين. يبقى هذا الأعرابي لأنه فقيه بيفهم عربي ليس أعجميا، يسمع القرآن لا يدري له معنى، والقرآن مبين واضح، جاء وقطع. يا رسول الله ادعو الله أن يسقيه. الآثر الذي يحتجون به في صحيح البخاري عن عمر، اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. أقوى رد عليهم. عمر كان في المدينة ولا لا؟ كان في المدينة. لماذا لم يذهب عمر إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله اسقنا نتوسل إلى الله به؟ كان مقدورا له ولا كان مستحيلا عليه؟ الذين يقولون بذات نبينا يرد عليهم أن عمر بن الخطاب لم يذهب إلى القبر وما توسل بالقبر، إنما قال قم يا عباس، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف اثنان ولا ينتصح عن ذان أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من العباس، صح؟ طيب، فكيف يطلب عمر من المقبول الدعاء ويترك الفاضل وبإمكانه أن يذهب ويتوسل وقل يا رسول الله نتوسل إليك أن تسقينا؟ كذب، يكذبون على الله ورسوله. إنما بنبينا يعني بدعاء نبينا، كنا إذا أجبنا نهرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيدعو الله لنا فنسقى. فإذ قد مات النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل لا يكون بميت بل يكون بالحي وبدعاء الحي ووسيلته، وحيث أنه مات صلى الله عليه وسلم فنتوسل وننزل درجة ونتوسل بعم نبينا قم يا عباس. عمل إيه العباس؟ وقف كده وقال امسحوني، اعمل له كده ومسحوه بسوف عشان يقول بذات فلان. وأن العباس قام فدعا قال اللهم إنك لا تحبس المطر إلا بذنب، اللهم فكذا وكذا، وجعل يدعو، فما انتهى من دعائه حتى نزل المطر. إذا كيف قدروا بذات نبينا؟ قدروها كيف؟ ويحتجون بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا هذا الحديث حديث أنس فيه دلالة على التوسل بدعاء الصالحين، وكذلك أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما أدبوا في زمان معاوية رضي الله عنه دعا الأسود بن يزيد الجرس وكان من التابعين وكان من الصالحين، نحسبه لنا ذكيرة، ترجمته عاطرة، ترجمة الأسود عاطرة، ليس لنا عشر ما ذكر فيها من الفضائل. وحسبك أن يطلب معاوية بن أبي سفيان مع وجود الصحابة، يطلب من مثل يزيد بن أسود الجرسي أن يرفع. جاء يزيد وجلس أسفل قدم معاوية على المنبر وقال ادعو الله يا يزيد، فدعا يزيد الله عز وجل فما خرجوا حتى أمطروا. إذا هذا الحديث أصل التوسل المشروع. طيب، قراءة القرآن على المقابر، هذا الحديث لم يتعرض لحكم قراءة القرآن على المقابر، لكن هل ممكن نستخلص من هذا الحديث حكم القراءة على المقابر؟ نعم، هو إيه؟ إنك أنت تقرأ القرآن كعمل صالح، تقرأ القرآن كعمل صالح، وهو من أجل العمل الصالح قراءة القرآن. بعدما تقرأ القرآن كعمل صالح مجرد تقول اللهم إن كنت قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك فاغفر لفلان ابن فلان واسع نجاك مدخله، ادعو ما شئت، مثل ما فعل أصحاب الغار

وكانه بقى يقول ده انا الصالح وانا فيه مخلص فيخشى عليه، هل ده رد عليهم؟ هل ينظر هل عنده عمل عالي قوي يشم منه عبق الاخلاص، يستطيع بمجرد ما يقع في الورطة ان يقدم هذا العمل ويتوسل الى الله عز وجل به؟ كل انسان منا يسأل نفسه هذا السؤال، فان لم يكن كذلك فليدخر لنفسه خبيئة صالحة عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم الاخلاص له، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فمما اتفق عليه اهل العلم بالحديث ان المعول في الحكم على الحديث انما يكون من جهه الاسناد، ولا اعلم عالما قط ينسب الى الحديث قال ان الحكم انما يكون على المتن بالخبره، انما اتفقوا على ان المرد في الحكم صحه او ضعفا على الحديث انما يكون بالنظر الى رجال الاسناد، ولذلك اهتموا اهتماما بالغا بتراجم الرواه، ورحلوا الى الامصار للبحث عن الكلمه الواحده في الراوي، ودونوا كل هذا في كتب معروفه عند اهل العلم، واودعوا كثيرا من هذا العلم في الكتب التي تعنى بتواريخ البلدان. ثم بعد ذلك تفننوا في تأليف الكتب الخاصة برواة الأحاديث، فكل بلد من البلدان فيها علماء، وكان في ذلك الزمان لا يخلو البلد الواحد من عشرات مئات أو عشرات الألوف من العلماء، فكان الواحد منهم يصنف تاريخا لهذا البلد ويذكر العلماء الذين سكنوا البلد أو الذين اجتازوا البلد، مجرد أن يمر بالبلد ويضع قدميه فيها فكانوا يترجمون لهؤلاء العلماء. ومن أشهر التواريخ في ذلك تاريخ بغداد لخطيب، وتاريخ دمشق لابن عساكر وهو أوسعها جميعا، وقبل ذلك في تاريخ مصر لابن يونس، وتاريخ مصر بن عبد الحكم، وفي تاريخ المدينة لعمر بن شبة، وتاريخ الشام للربعي، وتاريخ نيشابور للحاكم، وتاريخ درجان للسهمي، وتاريخ سمرقند لنجم الدين النسفي، وتاريخ قزوين أيضا في أربعة مجلدات للرافعي، وهكذا. فكل بلد من هذه البلدان كانوا يصنفون لها تاريخا، ثم يكتبون كل ما يصل إليهم عن العلماء، سواء كان خبرا مهما أو كان غير مهم. وهناك الكتب التي تعنى بذكر أسماء الرواة مرتبين على حروف الهجاء، وإن لم يكن الترتيب دقيقا على عادة القدماء. وفي هذا نذكر تواريخ البخاري الثلاثة، تاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، وقد طبع تاريخان من هذه الثلاثة، وهو التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط. الذي نشر خطأ باسم التاريخ الصغير. فالتاريخ الصغير هذا الذي نشره الأستاذ محمود إبراهيم زايد باسم التاريخ الصغير هذا هو التاريخ الأوسط، أما الصغير فلم يطبع بعد. وأكد هذا رواية الخفاف التي طبعت في العام الماضي للتاريخ الأوسط للبخاري، فإذا هي بنصها وخطها هي التاريخ الذي طبع خطأ باسم التاريخ الصغير. فكانوا يبدأون بمن اسمه أحمد ليعني اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من بدأ التاريخ باسم محمد، ثم بعد ذلك رتب على حروف الهجاء ترتيبا عاما، يعني حرف الألف وخلاص. ممكن تجد فيه لخبطة في الترتيب، ولم يكن من عادة قدماء الاهتمام بهذا الترتيب الداخلي. وكتاب التاريخ وكتاب جرح التعديل لابن أبي حاتم الرازي، وكتاب الثقات لابن حبان، وهذه الأنماط من الكتب. ثم خطى العلماء خطوة جيدة جدا لما صنف أبو الحجاج المزي رحمه الله كتاب تهذيب الكمال، وإنما هذب كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي. ويمكن عبد الغني المقدسي هو أول ورائد تراجم على هذا النمط، ترجموا لأصحاب أو رواة الكتب الستة. وبعد ذلك صارت هناك بقى اختصارات لهذا الكتاب وتذييل عليه وتعقب ككتاب إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، وإن كان مغلطاي تجنى على المزي في مواضع كثيرة من هذا الكتاب، لكن على أي حال لم نعدم فائدة أو فوائد كثيرة من تعقب مغلطاي على المزي رحمه الله. واختصر هذا الكتاب أيضا ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب المشهور الذي ظل زمانا يعتمد عليه أهل العلم. وهذبه الذهبي أيضا في كتاب تذهيب التهذيب، في كتاب تذهيب التهذيب. وبعدين أخيرا اختصروا الحافظ ابن حجر في كتاب التقريب الذي لا يغني ولا يثمن من جوع. وكذلك الخزرجي في كتاب الخلاصة، والذهبي في كتاب الكاشف لرواة كتب الستة. قصد إن هذا الاهتمام الكبير من العلماء كان سببه أن الحكم لا يكون على الإسناد إلا من لا يكون على الحديث إلا من جهة الإسناد. وهنا وفي هذا المضمار أذكر كلمة للحافظ كبير العلم يحيى بن سعيد القطان، وهو من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل، وكان من أجل أهل البصرة. قال يحيى: لا تنظروا إلى الحديث، وقد أورد هذه المقالة الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء في ترجمة يحيى القطان، قال: لا تنظروا إلى الحديث ما لم يكن له إسناد، لا تنظروا إلى الحديث ما لم يكن له إسناد. فهذا متفق عليه بين أهل العلم. إنما قدمت بهذا الكلام لأن سائلا أرسل حديثا، وقد طوى هذا حديث الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو حديث مشهور حقيقة في الكتب، وجزاه الله خيرا أنه أرسل بهذا الحديث حتى ننبه عليه. هذا الحديث منتشر انتشارا كبيرا، وهناك بعض العلماء من أسس كتابا على هذا الحديث، أما الخطباء الذين جعلوا هذا الحديث سلسلة من السلاسل فحدث عن ذلك ولا حرج. الحديث بيقول، الحديث بيرويه عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما، وكنا في صفة بالمدينة، فقام علينا فقال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلا قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنفذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل ففرض الشياطين عنه، فرأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديه، فرأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيام رمضان فأسقاه وأرواه. فرأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي. فرأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور. فرأيت رجلا من أمتي يتقي بيده وهج النار وشرره، فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظللت على رأسه. فرأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه، فجاءته صلته لرحمه فقالت يا معشر المسلمين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحه. فحديث يعني آثر الصنعة عليه ظاهرة، أي رجل مشتغل بالحديث على طول قلبه ينكر مثل هذا الحديث. وطبعا كلمة قلبه ينكر مثل هذا الحديث لا ينافي البحث الأول الذي ذكرته آنفا وأن الاعتماد إنما يكون على الإسناد. فرأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة. فرأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل. فرأيت رجلا من أمتي ذهب قد ذهبت صحيفته من قبل شماله، فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. فرأيت رجلا من أمتي خف ميزانه، فجاءه إفراطه الإفراط الأولاد الذين ماتوا وصاروا فرطا له، أو فجاءه أفراطه فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم، فجاء رجاؤه بالله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي قد أهوى في النار، فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف، فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى. فرأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحفو أحيانا ويتعلق أحيانا، فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته. وأخيرا ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب ودخلته الجنة. رواه الحافظ أبو موسى المديني في كتاب الترغيب في الخصال المنجية والترهيب من الخلال المردية، وبنى كتابه عليه وجعله شرحا لهذا الحديث، وقال هذا حديث حسن جدا. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يعظم شأن هذا الحديث. فعلا نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يعظم هذا الحديث ويقول كلاما معناه إن هذا الكلام خارج من مشكات النبوة. طبعا هذا حديث باطل لا أصل له وأسانيده كلها مظلمة لا يصح شيء منها، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقصد المعاني التي وردت في هذا الحديث، ولا شك أن في بعض فقرات هذا الحديث ما هو صحيح بأسانيد أخرى عن صحابة آخرين كذكر الله عز وجل وأنه هو مطردة للشيطان كما في حديث الحارث الأشعري وغيره. ولكن لا يجوز لنا أن ننسب هذا السياق برمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ولا لفظ بحرف واحد منه بهذا السياق. واشتهد على ذلك الأسانيد المظلمة لهذا الحديث، إنما الفترات الحديث الباطل أو الحديث الموضوع تجد في هذا الحديث الباطل الموضوع المعاني الصحيحة التي وردت بأسانيد أخرى وبألفاظ أخرى. لا يمكن واحد وضاع وكذاب يأتي ليضع حديثا يناقض الشريعة، إنما الكذابون كانوا يضعون الأحاديث على وثاق الشريعة، لكنهم أدخلوا في الأحاديث من الأجر والثواب أو العقاب ما لم يرد مثله في الأحاديث الصحيحة. فالعبرة هنا بالسياق، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث أبو أمتي؟ أبدا، ما قاله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ورد بقى الفضل في صلة الأرحام والفضل في حسن الخلق والفضل في ذكر الله، هذا موضوع آخر. وكان علماء الحديث يحكمون بالبطلان على متن قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد اختلاف الصحابة، لمجرد اختلاف الصحابة. فحديثه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رواه الواهمون عن أبي سعيد الخدري قال العلماء باطل، باطل أي بهذا الإسناد. خلاص، يبقى حديث إنما الأعمال بالنيات قاله النبي صلى الله عليه وسلم ذات من حديث عمر بن الخطاب، فلا يجوز لك أن تنسبه إلى صحابة آخرين، لا سيما إذا كان مخرج الحديث غريبا وفردا ولم يرويه أحد إلا الصحابي الذي روى هذا الحديث. فقالوا عن هذا المتن الذي روي عن أبي سعيد أنه باطل، لا يقصدون المتن بذاته، إنما يقصدون أن الحديث باطل بهذا الإسناد إذ لم يصح إلا عن عمر، وهكذا دواليك. و كما في حديث برضه خيركم من تعلم القرآن علمه، لم يصح إلا عن عثمان رضي الله عنه كما رواه البخاري، ومع ذلك لما جاء من طريق علي قالوا باطل والحديث صحيح لا غير. فلا بد حينئذ من معرفة اصطلاحات أهل العلم حتى لا ننسب إلى العلماء ما لم يقولوا. فرجل إذا قال إن حديث إنما الأعمال بالنيات باطل، إن فلان قال باطل، قد كذب عليه، إنما قال باطل عن أبي سعيد ولم يقل أنه باطل برمتي وهكذا. المهم قلنا فلما نقف على أحاديث بهذه المثابة، زي مثلا حديث إيه؟ زي حديث ستكون فتن، قالوا ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الجد ليس بالهزل، ما تركه من جبار إلا قسمه الله، إلى آخر الحديث الذي تسمعونه ليل نهار في إذاعة القرآن الكريم منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يصح هذا الحديث أبدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ينسبونه إلى علي بن أبي طالب، ولا يصح أيضا عن علي. ليه؟ لأن الذي روى الحديث الموقوف والمرفوع هو الحارث الأعور، حارث بن عبد الله الأعور، وقد مر بنا الكلام عن الحارث في مقدمة صحيح مسلم، وأن الحارث الأعور كان واهي الحديث، كان واهي الحديث، وهو الذي روى المرفوع والموقوف معه. لكن العلماء لما بيقولوا هذا حديث الصواب فيه الوقت أو الوقت فيه أشبه، يقتضون حتى لو كان الإسناد إلى الموقوف أيضا ضعيف، يقتضون أنه لا يصح إن صح إلا موقوف، لا يصح إن صح إلا موقوف، كما قال ابن كثير في كتاب فضائل القرآن، إن قصار هذا الحديث أن يكون موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك لا يصح أيضا عن علي، مع أنه كلام جميل، كلام جميل وكلام رائع وموافق لكثير من ظواهر الأحاديث والآيات، لكن لا يجوز أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضا الدعاء الجميل العذب الرائع الرائع، شوف أنا أعمل أمدح فيها، ومع ذلك لم يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما قاله صلى الله عليه وسلم. فلما يقولون إنه لما دخل الطائفة وضربوه دعا الله عز وجل، قال اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب المستضعفين. شوف الكلام الجميل رائع، يعني الذي يعني كتبه نشهد له بعجوبة انتقاء صدق الله، ومع ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك برضو الحديث الجميل اللي هو ايه، ان النبي عليه الصلاة والسلام ينسبون اليه انه قال لعمه والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يمضيه الله أو أهلك دونه. وهذا أيضا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عذوبة الألفاظ وعذوبة السياق. كذلك الحديث رواه ابن عبد البر في فضل العلم وقال هذا حديث حسن وليس له إسناد قوي. يبقى إذن الحسن في هنا هو الحسن المعنى اللغوي أو الحسن الجمالي حسن المعنى وليس هو الحسن الاصطلاحي الذي يثبت به الحديث بدلالة كلام عبد البر كله لما يقول هذا إسناد حسن وليس له إسناد هذا حديث حسن وليس له إسناد قوي. فهنا أهل العلم من يستعذب معنى من المعاني فيقوي أو يعني يمدح هذا الحديث لمعانيه. وانا اعتقد ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انما مدح هذا الحديث بهذا الاعتبار المعاني التي وردت فيه ولولا انه يشهد لها الاحاديث الصحيحة لما جاز ان يمدح ولا فضلا عن ان ينسب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولو سلمنا جدلا ان شيخ الاسلام رحمه الله قوى هذا الحديث من جهة الرواية فهذا من يكون مما أخطأ فيه شيخ الإسلام رحمه الله وليس هناك إنسان إلا ويؤخذ من كلامه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يتسأل يقول هل هناك حديث في صحيح البخاري من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله؟ نعم ولم يتفرد طبعا به البخاري وحده إنما رواه مسلم وأئمة آخرون. يقول سائل عن زيادة وكل ضلالة في النار هل هي ضعيفة حيث يقول بعض المحققين إنه ضعيف؟ هذه الزيادة صحيحة انفرد بها عبد الله بن المبارك وهو إمام كبير جبل و قد تفرد بهذه الزيادة في هذا الحديث ولكنها زيادة صحيحة. ما درجة حديث إن الله حجب التوبة عن المبتدع؟ هذا حديث ضعيف. يقول سمعت في لقاءاتكم مع الشيخ الألباني عن مسألة الاعتكاف مساجد الثلاث ولكن حتى الآن لا أعلم ما هو قولكم في المسألة لا سيما ونحن على أبواب شهر رمضان. الذي أعتقده في هذه المسألة أن هذا الحديث معل بالوقت حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فهو حديث معل بالوقت ولا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوز الاعتكاف في كل المساجد ولكن حبذا لو كان الاعتكاف في المسجد الجامع وليس في الزوايا الصغيرة حتى لا يضطر المعتكف أن يكف اعتكافه ليخرج لصلاة الجمعة. وكان طبعا يعني هذا الأمر بكل أسف غير موجود في زماننا بسبب أن الجمعة الآن تقام في هذه المساجد الصغيرة فيبقى المعتكف في هذه الحالة يتحاشى أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. أما أي مسجد تقام فيه الجمعة ويكون فيه اعتكاف فلا بأس بهذا الاعتكاف. بالإضافة لأننا لا أعلم أحدا من أهل العلم قط قال بهذا القول إلا حذيفة ابن اليمان ورد عليه ابن مسعود في المناقشة المعروفة بسبب التي كانت سببا في ورود هذا الحديث. وحتى الحسن أو عطاء ممن ينسب إليه القول بهذا الحديث قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو في مسجد جامع. فكلمة أو في مسجد جامع بضيعت الإيه الاستثناء الوارد في أول الكلام. أو قال الاعتكاف إلا في مسجد نبي وهذا لم يقل به فيما أعلم إلا الحسن أو عطاء يعني واحد منهم الاثنين. إنما بقية أمة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل أحد بهذا القول مطلقا. وكان شيخنا رحمة الله عليه ورضوانه كان أثار مسألة بخصوص هذا الحديث. لما قال بخصوص حديث شبيه بهذا وحديث لا تصوم يوم السبت، قال إن الله عز وجل ضمن لنا حفظ السنة ولم يضمن لنا عمل العامل به، ولم يضمن لنا عمل العامل به. لكننا نقول إذا تواترت الأمة على إهمال حديث ورد فيه حكم فلا يتصور أن يكون الحديث صحيح، وأيضا لا يتصور أن يكون الحديث خفيا، أي خفي على الأمة جميعا فلم يقل به واحد مع احتياج الأمة إلى ما ورد في هذا الحديث من الأحكام الشرعية. فلا بد أن يكون الحديث معلدا بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون صحيحا وتعرض الأمة كلها عن العمل به. فإن الله عز وجل نزه أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الخطيئة، أن يعرضوا عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادهم صحته. واحد يقول ايه معنى ابو اسحاق الحويني ولا نعرف ولا نعرف هذا في السلف؟ وايه معنى حويني ايه معناها؟ هو طبعا مش لازم يكون في السلف هذا الاسم، واخد بالك؟ لازم يكون، انما ابو اسحاق ده كثير في السلف، الذي تكنى بهذه الكنية كثير في السلف. اما الحويني فنسبة لمسقط رأسي وهي البلد التي ولدت فيها. وأنا أشكره إن هو يعني برضو راعى حتة السلف في الموضوع، وإن الإنسان لا يتسمى باسم أو لا يفعل فعلا إلا إذا كان يعني ضاربا بجذوره إلى السلف. جزاه الله خيرا أنه أحسن الظن. يقول سائل: من راجح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن حارث في بني قريظة: المؤمن لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، من الذي أصاب من الفريقين؟ هذا حديث مشهور، وبعض الناس يتخذه ذريعة وتكئة على ترك الاعتراض على كل مخالف. إذا قال إنسان قولا في نص وقال آخر قولا في نص فقل لا تنكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على المختلفين. وينتهي هو إن الاختلاف درجات، وإن في خلاف لا ينكر الإنسان على من خالف وجهة نظره، في خلاف مش ينكر عليه، ده ممكن إذا كان له عليه ولاية أن يعزره أو يقطع عنقه. الخلاف درجات. الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فحانت صلاة العصر في الطريق، فقال بعض الناس: لا نصلي إلا في بني قريظة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس قال: بل حثنا على أن نجد في الغزو حتى ندخل بني قريظة ونصلي العصر بها. فصلى بعضهم في الطريق ولم يصلي بعضهم حتى دخل بني قريظة، فلم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين. والصواب مع الذي صلى العصر في موعده، للنصوص القاضية القاطعة بعدم تجاوز وقت الصلاة، لكن الذين تركوا أداء العصر في وقته معهم ظاهر الخطاب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلي أن يعتكف العصر إلا في بني قريظة، فلذلك لم يلمهم ولم يعنفهم على ذلك، لأن ظاهر الخطاب يؤدي أيضا هذا المعنى. فهذا الحديث إنما يساق في الخلاف اللي هو خلاف تنوع، خلاف تنوع أن الدليل يخدم قضيتين معا أو يخدم فهمين معا. فإذا كان الدليل يخدم هذين الفهمين يبقى حينئذ لا يجوز التعنيف، فضلا بقى عن الهجر والتبديع للطرف الآخر. يقول إن يعني ورد في رواية أنها صلاة الظهر، والصواب الذي تكاثرت الأسانيد به هو صلاة العصر وليس صلاة الظهر. مع تحيات إخوانكم بشركة العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، القاهرة، هاتف رقم 3 9 6 2 8 2 3 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.